الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع أصول فقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. تكلمنا عن العام وعن ألفاظ العام، نكمل فقط بعض الجزئيات المتعلقة بألفاظ العام ثم ندخل فيما نحن نصادي إن شاء الله تبارك وتعالى. من ألفاظ العام قلنا المعرف بأل، سواء كان مفرد أو جمع أو اسم جمع أو اسم جنس جمعي، كل هذا إن كان معرفا بأل فإنه يفيد العموم. لكن أي أل، يعني أي ألف ولام التي تفيد العموم؟ هي ثلاث أنواع: الأولى الزائدة، الثانية العهدية، الثالثة الجنسية الاستغراقية. فالألف واللام الزائدة وهي التي تكون قبل الأسماء والأعلام، كأن تقول الحارث العباس، فهذه لا تفيد الاستغراق، لا تفيد العموم، لا تفيد العموم. والألف واللام العهدية، سواء كان هذا العهد، سواء كان هذا العهد ايش نقط او نقط، سواء كان هذا العهد ممتاز، سواء كان هذا عهد ذهني يعني في الذهن، او ذكري، او ذكري، تمام، كما في قول يا ايها النبي، على ما نبهنا الشيخ ابراهيم مره فاتت، يا ايها النبي، هذا عهد ايه؟ ذهني، ذهني، يعني النبي المعروف به هو من؟ المقصود بمن؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا وبعضهم قال هي التي في أسماء، يعني ممكن تكون في أسماء، اسم الأسماء التي ترفعها كالعليم الحليم الرحمن الرحيم. وبعضهم قال لا، هذه أيضا تفيد العموم، كما ذهب لذلك الإمام السعدي رضي الله عنه رحمة، قال في الجمع والإفراد كالإيه، وأن تفيد الكل في العموم، في الجمع والإفراد كالعليم. وهذه مسألة إن شاء الله سنتطرق إليها وبيان خلاف فيها إن شاء الله تبارك وتعالى في القواعد إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تفيد العموم، لا تفيد العهدية، لا تفيد العموم. فقال العهدية سواء كان العهد ذكري أو ذهني لا تفيد العموم. وقال بعضهم أن العليم وغير ذلك تفيد العموم، عموم العلم يعني. وقال بعضهم لا، هذه العهدية وضرب المثال بها خاطئ، يعني استدرجوا أو استدركوا على الإمام السعدي بذلك، يعني لما قال وأل تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم، استدركوا عليه ذلك، استدركوا عليه ذلك. إن كان هو نفسه قال في شرحي أن هذه تفيد العموم، عموم الإيه؟ العلم. وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في شرح القواعد إن شاء الله تعالى. لكن أل، الألف واللام المقصودة هنا التي إذا عرف بها المفرد أو الجمع أو اسم الجمع أو الاسم الجمع أو اسم أو اسم الجنس الجمع أو غير ذلك، إذا عرف أفاد العموم، هو الألف واللام الجنسية الاستغراقية، ألف واللام الجنسية الاستغراقية، فهذه تفيد العموم. فالتي هي التي تدخل على الاسم المفرد، كأن تقول والعصر إن الإنسان لفي، هنا الإنسان يشمل كل إنسان، يشمل، ما الدليل أنه يشمل كل إنسان؟ الاستثناء بعدها، قال إلا الذين آمنوا، فلا، والقاعدة الاستثناء معيار، فلو كانت لا تفيد الاستثناء، فإن كانت لا تفيد العموم لما صح منها الاستثناء. وكذلك الجمع بأنواعه، كأن يقول مثلا الرجل إن قدم الحاج فأنت طالق، فامرأته لا تطلق إلا إذا قدم كل الحجيج، إلا إذا قدم إيه؟ كل الحجيج. كذلك أيضا من أسماء الجنس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل إيه؟ الناس، كل الناس، صحيح، لكن هذا عام يرد به رخص كما سيأتي إن شاء الله، لكن هذا لفظ إيه؟ لفظ عام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، الأئمة هنا عام ولا مفرد ولا في العموم؟ العموم. طب ما هو ضابطها؟ ضابطها أنك يمكنك أن تحذفها، أن تحذفها وتضع كلمة كل. يمكنك أن تحذفها وتضع كلمة كل الأئمة من قريش، صح ذلك؟ كل كل إنسان في خسر، صح ذلك؟ أمرت أن أقاتل كل الناس أو كل إنسان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن قدم كل الحجاج فأنت طالق، أو قدم كل حاج فأنت طالق، صح ذلك أو لم صح؟ صح ذلك. وهناك يعني معنى آخر أو لفظ آخر من الألفاظ التي تفيد أيضا العموم، ألا وهو إذا وقع الفعل في سياق النفي أو في سياق الشرط. وصورة المسألة: الفعل المتعدي بمفعول، بمفاعيل أو مفعول، يبقى إذا كان الفعل متعديا، يعني متعديا يعني له مفعيل، له مفعول، تمام، ولم يذكر مفعوله، ورد في سياق النفي أو الشرط، هل يفيد العموم أو لا يفيد العموم؟ الجمهور قالوا يفيد العموم، والحنفية قالوا لا يفيد العموم، والصواب هو قول الجمهور، لأن الفعل عبارة عن نقط ونقط. ها عبارة عن إيه؟ الفعل عموما ممتاز، مصدر زائد زمن، مصدر زائد إيه؟ يعني نكرة زائد زمن، فيكون العموم باعتبار هذه النكرة الايه؟ الواقعة. قال الله تبارك وتعالى الواقعة في الفعل، قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فين العموم هنا؟ يشرك، يشرك ده فعل، تمام، في سياق النفي. النفي إن الله لا يغفر أو يشرك به، لكن هنا تقول لي فعل في سياق النفي يفيد العموم. لماذا العموم؟ يبقى إن الله لا يغفر وقوع إشراكا به أو وقوع شرك به سبحانه جل وعلا. هنا هذه النكرة هي التي أفادت الإيه؟ هذه النكرة التي أفادت العموم، وهذا هو الصحيح. وقال بعض والجمهور والكل استغفر الله والكل متفق على أنه إذا أتى بعد الفعل مصدر، إن أتى بعد الفعل مصدر فإنه يفيد العموم من أجل هذا الإيه؟ المصدر. أن تقول مثلا: والله لا آكل أكلا، أفادت العموم هنا ولا تفيد العموم؟ لا آكل أكل، لا آكل أكلا، لا، تقول لي إن أكلا هنا نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذا باتفاق ولا بخلاف؟ باتفاق، لأن المصدر إذا ذكر المسألة صارت إيه؟ اتفاقا. الخلاف كله لو كان الفعل متعديا ولم يذكر مفعوله ولم يأتي معه المصدر وورد في سياق النفي أو شرط، هل يفيد العموم أو لا؟ والصحيح أنه يفيد العموم على قول جماهير أهل العلم خلافا للحنفية رضي الله عنهم ورحمهم. المسألة التي تلي ذلك في ألفاظ العموم: مسألة النص في العموم. هناك ألفاظ في العموم تفيد النص في العموم، وبقية الألفاظ تفيد الظهور في العموم. قد يقول قائل: قبل أن تخبرني ما هذه الألفاظ أخبرني ما معنى النص في العموم. النص في العموم باختصار شديد أنه لا يقبل التخصيص. النص في العموم هو الذي لا يقبل التخصيص. فإن قلت لك هذه الصيغة نص في العموم فلا تقبل التخصيص بشيء، لا تقبل التخصيص بحال. وإن قلت لك هذه الصيغة ظاهرة في العموم فتقبل التخصيص أو تقبل التخصيص. فهمت الفرق؟ إذا ما هي الألفاظ التي هي نص في العموم وما هي الألفاظ التي هي ظاهرة في العموم؟ قلنا هناك صيغتان هما نصان في العموم والباقي ظهور في العموم. الصيغة الأولى: النكرة في سياق النفي المبنية على الفتح. النكرة في سياق النفي المبنية على الفتح تفيد النص في العموم، لا إله إلا الله. اعرف إله شرحت. ممتاز. اسم لا النافل الجنس مبني على الفتح. اسم لا النافل الجنس مبني على الفتح. تمام؟ يبقى إله مبني على الفتح. نكرة ولا معرفة؟ نكرة. تمام؟ في سياق إيه؟ النفي يبقى نكرة مبنية في سياق النفي تفيد النص في العموم. تفيد إيه؟ النص في العموم. كلام لو مش واضح أستاذ حضرت تقول لي أوضح لك. كلام مش واضح أستاذ حضرت تقول لي أوضح لك. نص في العموم يعني لا تقبل التخصيص كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المثال التالي. قال وما كان الله ليعجزه من شيء. في حاجة ممكن تعجز الله تبارك وتعالى؟ يبقى ده نص في العموم. يعني ده لا يخر... ما فيش أي شيء ممكن يخصص هذا الايه العام. يبقى لما أقول لك هذا عام نص في العموم يعني يقبل التخصيص ولا يقبل؟ لا يقبل التخصيص. ما معنى النص ومعنى الظهر؟ ما معنى النص؟ لا يحتمل إلا معنى فقط. هذا هو المعنى العام فقط. فهمت هذا المعنى؟ لذلك قالوا نص فين؟ في العموم. هنتكلم إن شاء الله عن النص والظاهر والمؤول. كلام واضح ولا مش واضح؟ تفضل. لا إلا بمسألة ثانية. لا إله لا لا إله حق لا تقبل التخصيص. لا نجرى بالضر. ما قلت لا إله إلا الله. ليه تقول لي كده؟ ما تقول لي لا إله إلا الله. ما هي هي المعنى الخاص إلى الآلهة الباطلة. نعم لا رجل بالضر إلا محمد يعني رجل صحيح بالضر إلا محمد. لأنه وجب هنا التخصيص. هتقول لا رجل موجود إلا محمد صحيح حق. لا ده نص إلا في إلا ما قل لي ما ذكر يعني إلا ما ذكر. آه نعم. لا التخصيص المذكور فقط. يعني هذا هذا هذه النكرة إذا ذكرت لا يقبل لا لا يقبل على معناها تخصيص حكمها. صلى على النبي. هقول لحضرتك بص على حاجة أحد رسول الله. لما أقول لحضرتك هنا هذا العام أو هذا خاص أو هذا عام يرد بخصوص. ما معنى عام؟ يعني استفدت إيه من العام؟ يعني يستخدم أفراده بإيه؟ بالحكم. يستغرق جميع أفراده بإيه؟ بالحكم. لما أقول لك لا إله إلا الله في الحكم في الحكم المناط بالإله هنا صحة الصحة. يعني إيه الحكم؟ مش ده عام. إيه الحكم اللي هنزله على أفراد هذا العام؟ الصحة. تمام؟ يبقى لا إله حق إلا الله. لا إله حق إلا إيه؟ إلا الله سبحانه جل وعلا. تمام؟ هقول لك أنا أن الله سبحانه جل وعلا ليس مستثنى من الآلهة. الله ده بدل من إيه يا شيخ حمد؟ بدل من حق. لأن الله لم يدخل في جنس الآلهة الباطلة حتى يستثنى منها. فهمتني؟ فهمت النقطة ديت؟ فلما أنا قلت حضرتك دلوقتي هذا عام لا يقبل التخصيص، هذا نص في العموم لا يقبل التخصيص، هل فيه آلهة باطلة؟ كل آلهة كل آلهة باطلة. هل هذا يخرج منه تخصيص؟ هل هذا في تخصيص؟ رحمك الله. هل هذا يقبل التخصيص؟ بس إلا الله سبحانه جل وعلا. وهذا بدعا إيه؟ من حق سبحانه جل وعلا. يبقى بقول يبقى لا إله حق. هذا عام لا يقبل إيه؟ التخصيص إلا الله سبحانه جل وعلا. فهمتني؟ يبقى على وفق هذا المعنى على وفق هذه الأحكام ما فيش تخصيص تاني. أنت تقول لا رجل بالبيت إلا محمد. لا رجل في البيت إلا محمد. لو أنت عايز تقول لا رجل موجود يبقى هذا الحكم عام لا يقبل التخصيص. يعني المفروض لما أخش البيت ما لقيش ايه؟ ما لقيش حد. علشان كده لو دخلت البيت ولقيت حد غير محمد بقول لك انت كذاب ولا بقول لك لا اله لا رجل صحيح في البيت. مش قصدي انت دلوقتي قلت لي لا رجل بالبيت الا محمد. تمام؟ فانا اول حاجه بقولها لك ايه؟ بخش البيت لو ما لقيتش حد خالص يبقى كده اللي عم بقى عمومي شو عم بقى عمومي عم بقى عمومي. لو دخلت لقيت رجل مع محمد بقول لك انت كذاب ولا بقول لا ولا انا بقدر خبر لنا ثالث جنس على المعنى على المعنى الموجود على المعنى الصحيح. فبقول ايه لا رجل ايه حق صحيح إلا محمد. أنا ما هو أيا كان العموم في النفس أو العموم في الواقع في الواقع في الخبر في الحكم، أنا قصدي في الخبر، فهمتني؟ ولن يخرج من ذلك شيء، ولن يخرج من ذلك أي شيء. يبقى نعم، مش قصدي بقى، مش ده موضوعنا، يعني مش قصدي أتكلم هل ينصب أول على الوجود على الصحة غير ذلك، هو الأول ينصب على الوجود، بس ده موضوعي. أيا كان أقصد من العام حكمه ينصب على جميع أفراده في النص في العموم، يعني ينصب على جميع أفراده، لا يخرج منه إيه؟ محفوظ، لا يخرج منه شيء، يعني محفوظ من التخصيص. فهمت قصدي؟ هذا هو معنى النص في العموم. فأول صيغة منه النكرة المبنية على الفتح في سياق النفي، النكرة المبنية على الفتح في سياق النفي. النوع الثاني النكرة المجرورة بمن في سياق النفي، النكرة المجرورة بمن في سياق النفي، ولا تسمى بدون زائدة يعني. ممتاز. قال الله تعالى وما من إله إلا إله إلا إيه؟ إلا إله واحد. وقال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء. ما فائدت من شيء هنا؟ ممتاز، أفادت الإيه؟ تقول لي شيء نكرة في سياق النفي جرد بمن تفيد النص في العموم، يعني لن يعجز الله تبارك وتعالى شيء، لن يعجز الله تبارك عليه بحال الأحوال. الحد يعطيني مثال آخر. ممتاز. وما من دابة إلا على الله، يبقى كل الدواب كل شيء رزق على من؟ وحده لا شريك له. مثال آخر في سورة المائدة الأحكام التكليفية. وما بكم من نعمة فمن الله. ممتاز ممتاز. احنا عندنا قال الله تبارك وتعالى ما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج. تعرف هذه القاعدة، هذه الآية تفيد النص فين؟ أدنى حرج مش موجود في دين الله، ولا تقبل التخصيص بحال من الأحوال، ولا تقبل التخصيص بحال من إيه؟ من الأحوال. فهذه الصيغ معنى التي تفيد النص فين؟ في العموم. ما هي الصيغة الأولى شيخ مالك؟ ما هي الصيغة الأولى شيخ حسين؟ ممتاز، النكرة المبنية على الفتح في سياق النكرة. الصيغة الثانية شيخ يحيى؟ طب انقل مش كاتب ان يبقى النكره المبنيه على فتح في سياق النفي والنكره المجروره بمن في سياق، كلاهما يفيدان النص، وبقيه الالفاظ تفيد الايه؟ ظاهر العموم. فلما اقول لك كل نص في العموم صح ولا خطا؟ لا، ظاهره في العموم. يعني تفيد يعني ايه ظاهره في العموم؟ يعني تقبل التخصص. حكم العام يجب العمل بالعموم حتى يثبت المخصص. يجب العمل بالعموم حتى يثبت المخصص، وهذا هو الأصل. برهان ذلك ودليله قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مين يقول لي وجه الدلالة على ان الاصل العمل بالعام حتى يثبت المخصص من هذه الايه؟ تفضل. ممتاز. لا حضرتك مش واخد بالك. تفضل. ممتاز. الصحابه قالوا النبي صلى الله عليه وسلم اينا لم يظلم نفسه، ففهموا العموم من وجهين. الوجه الاول الذين، فهم ان هذا عام في كل في كل في كلهم. العموم الثاني ظلم نكرة في سياق شرط تفيد شرط، برضو في سياق النفي تفيد، مش ولم دي نفي خلنا، يبقى نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على العموم الاول. الصحابة عملوا بالعموم دون ان يبحث عن المخصص، ولا بحثوا لا يبحث عن المخصص. وهذه الآية فيها اكبر دليل على ذلك، لان هذه الآية العموم الثاني ظلم ليس باق على العموم، بل هو يراد به الخصوص، هو الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الظلم الذي تقصدونه، بل ألم تسمعوا لقول رجل الصالح لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبين لنا المقصود بالظلم هنا هو الايه؟ الشرك. فده عام يراد به، ومع ذلك لم ينكر عليهم أنهم حملوا العام على عمومه وعملوا بالعام على عمومه دون أن يحثوا عن المخصص حتى في العام الذي يراد به الخصوص. فدلنا ذلك على أن الأصل أن يبقى العام على عموم، وأنه يجب العمل بالعام حتى يرد المخصص. من هذه الأدلة أيضا قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ابن الزبعرة قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا لآلهتنا خاصة أو لكل من عبد من دون الله عامة؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عامة. وهل هذه الآية لكل من عبد من دون الله عامة ولا فيها تخصيص؟ فيها تخصيص، ومع ذلك حملها النبي صلى الله عليه وسلم أولاً عليه على العام دون أن يبحث عن فنزل قول الحق تبارك وتعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنه معدون. ليخرج بذلك من؟ عبد الله. ليخرج بذلك من؟ عيسى ومن؟ وعزير والملائكة. عيسى وعزير والملائكة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأدلة، أدلة عليها شيخ محمد أن العام يبقى على عموم حتى يبقى المخصص، لأنه يجب العمل بالعام حتى يرد المخصص. من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شجر مكة قال لا يعض لا لا لا يقطع شجرها، لا يعض شجرها ولا يختلى خلاها. ماذا قال العباس؟ قال إلا الإذخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أين وجد دلالة هذا الحديث عن أنه يجب العمل بالعام حتى يرد المخصص؟ تفضل تفضل شيخ ماشي مصر مصر عم ماشي أو طب فهم العباس أن هذا عام وأنه يعمل به، لذلك بحث عن المخصص إذ التخصيص يفتقر للتدليل. التخصيص ده خلاف الأصل ولا مع الأصل؟ منين عاصل هو خلاف الأصل؟ العباس سأل عنه، العباس سأل إيه؟ إذ لو كان موافقا للأصل لما احتاج أن يسأل عنه العباس. فدل ذلك على أن العام يجب العمل به ونبحث حتى يأتي المخصص، فبحث عن المخصص رضي الله عنه. فقال إلا الإذخر. فقال إلا الإذخر فدل أن الأصل خلاف التخصيص، الأصل هو قال عام على عموم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه عمل بهذا العام، عمل بهذا العام رضي الله عنه وأرضاه. من هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، إنما أطعمه الله وسقى. هذا عام أو خاص؟ فين العام؟ قل لي فين العام، فين اللفظ وفين أفاد العام، فين اللفظ العام؟ طب من؟ من مش من الوحدات فين الشرط؟ مش من الوحدات فين الشرط؟ أي ماشي ما مش فين الشرط؟ قصدي تفيد أستغفر الله، مش فين العموم؟ مش من تفيد العموم؟ خلاص يبقى كل تمام. يبقى من هنا بمعنى موصول، المن الموصولة بمعنى الايه؟ بمعنى الذي. يبقى كل من اكل او شرب ايه؟ انما فليتم صوم انما طعام الله. تعالوا نشوف تطبيق الصحابة لمثل هذه الامور. ورد ان ابا هريرة اتاه شاب فقال اني اصبحت صائما فدخلت على ابي فجاءني بخبز ولحم فاكلت ناسيا فقال طعمة اطعمكها الله لا عليك. ثم قال ثم دخلت دارا لأصلي فجيء بلبن لقحة فشربته ناسيا. قال لا عليك. قال ثم نمت فاستيقظت فشربت ماء وفي رواية جامعت. فقال يا ابن أخي إنك لم تعتد الصوت رضي الله عنه وارضاه. أنا عايزك تقول لي هنا كيف طبق أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه ما نحن بصدده. أبقى العام على عموم. لا لا لا هل تظن أن هذا في الصيام فرض في صيام رمضان؟ ليه مش في صيام رمضان؟ لأن أبوه وضع له الإيه؟ الطعام، والآخر وضع له لبن، ثم بعد ذلك جامع، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولم يكلم زوجه ولم يكلمه أبو هريرة على الكفارة ونحو ذلك. فدل ذلك أن هذا أن أبو هريرة فهم أن من أكل أو شرب نسيان عام في كل أحد في فرض و ونفق، وطبق ذلك أو لم يطبقه خلافا للملكية طبعا. فهمت فهمت مقصودي؟ ان ابو هريره فهم ابو هريره رضي الله عنه على الايه؟ على ابقاء العام على عمومه، بل اشد من ذلك، يعمل ابو هريره رضي الله عنه رضاه بالعام المنسوخ، مش بقى المخصوص، ده العام الايه؟ المنسوخ، دون ان يبحث عن الناس، عمل بالعام المنسوخ دون ان يبحث عن الناس، فاول تعمل بالعام المخصوص، العام المخصوص دون ان تبحث عن المخصص. تمام. قال ابو هريره وحديثه صحيح، قال انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، او انه نقل ذلك من فضل بن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادركه الفجر جنبا فلا يصم. فين العموم هنا شيخ مالك؟ ممتاز. من ديت ايه؟ ازاي؟ ماشي. من الموصول؟ من ادركه الفجر فلا جنبا فلا يصم. هذا العام منسوخ ولا محفوظ؟ منسوخ. هذا العام ايه؟ منسوخ. ومع ذلك عمل به ابو هريره او لم يعمل؟ عمل به ابو هريره. فان كان رضي الله عنه عمل بالعام المنسوخ دون ان يبحث عن الناسخ، فانك فمن باب اولى تعمل بالعام المحفوظ غير منسوخ، يعني من غير ان تبحث عن ايه؟ عن المخصص. عن المخصص. كذلك ايضا انظر الى هذا المعترك الدامي، معترك دامي من العمومات والتخصيصات بين عمر والصديق، او بين الصديق وعمر رضي الله عنهما. امر عالي. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، اراد الصديق ان يقاتل مانع الزكاه. شوف عمر استدل عليه بايه؟ شوف التطبيق العملي لاصول فقه رضي الله عنهم جميعا. فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصى ما مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. سؤال صغير: كيف استدل عمر على الصديق يعني بأنه يعني لابد أن يمتنع من قتال مانع الزكاة في هذا الحديث؟ ممتاز ممتاز. قال: أمرت أن أقاتل الناس. سيب هذا العام، لأن هذا عام إيه؟ عام صح، مش الناس. عام اسم جنس محل بألف ولام فيعم. تمام، يعم صح، لكن هذا عام، عام يراد به الخصوص ولا عام مخصوص ولا عام باقي على العمومي؟ يراد به الخصوص اللي هم مين؟ المشركين، بدليل بقية الحديث: حتى يقولوا لا إله إلا الله. تمام. فدل ذلك اللي أنا من قال لا إله إلا الله أقاتله. هذا العام غير مراد هنا، عمر لم يستدل بهذا العام، لكن يستدل بإيه؟ فمن قالها. فمن قالها هنا إيه؟ عام لفظ إيه؟ يبقى كل من قال لا إله إلا الله حكمه إيه؟ حكم هذا العام: عصم مني دماءه وإيه؟ وماله إلا بحقه. يبقى عمر، ما العام الذي استدل به عمر على أن يمنع أبا بكر من قتال الزكاة، من قتال مانع الزكاة؟ قال: فمن قالها عصم مني دماءه ودمه وماله إلا بحقها. يبقى استدل بهذا الإيه؟ العام. شوف الصديق هيستدل عليه بإيه؟ وتقول لي بقى هل كيف استدل؟ شوف بقول لك معترك من العمومات والتخصيصات. فقال طبعا، قال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه. كيف رد عليه الصديق؟ تفضل. ممتاز ممتاز. إلا بحقها. حقها مفرد إيه؟ مضاف فيعم، وكأنه يقول: قد اتفقت أنا وأنت، أنا وأنت على أن الصلاة من حقه، فألحق ثم بين له أن هذا فرد من أفراد هذا العام اللي هو إيه؟ حقها. يلحق أيضا يدخل بها الإيه؟ الزكاة، أو على سبيل الإلحاق، أو على سبيل الإلحاق. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. لا لا لا، مستدل مفهوم خلف. عمر استدل رضي الله عنه قال: فمن قالها عصم مني دمه وإيه وماله. الحبيب هو بيدخل الحديث، انت بقى تقول لي محل الشاهد منها فين؟ طب ما هو قال الا بحقيها. هل عمر الخطاب كان استدل الا بحقيها ولا من استدل الا بحقيها؟ ابو بكر. احنا بتقول لي محل الشاهد وجه الدلاله، محل الشاهد فمن قالها عصم مني دمه وماله، ده استدلال عمر. ابو بكر قال له ايه؟ قال له الزكاه ممن استثني من هذا العام، يعني اقرق على هذا العام لكن هذا ايه مستثنى، فان الزكاه حق الايه حق المال، وحقها مفرد مضاف يعم. فاما تقول لي ان الزكاه داخله في افراد حقها او تلحق بايه بالصلاه. ماشي. الشاهد ان هذه معترك من معتركات العمومات بين الصحابه رضي الله عنهم جميعا، اما ان اقول الا بحقها، حقها مفرد مضاف يعم صح، فاما اقول حقها هنا يشمل الصلاة والزكاة، أو أقول كانت حقها يعني الصلاة وقاس عليها أبو بكر الزكاة. فهمت قصدي؟ والصواب إلا بحقها تشمل الصلاة والإيه والزكاة. والدليل لا، الرواية الأخرى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا هم فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. فهمتني؟ فأبو بكر عشان كده يقول لك أبو بكر استدل عليه بعموم آخر، استدل عليه بعموم آخر بين له أن حقها مفرد مضاف يعم الصلاة والزكاة، يعم الصلاة والإيه، فإن كان الصلاة فمنه واحدة وكان خطأ فمني ومن الشيطان الله رسوله ما بارئ. المسألة التالية ذلك أقسام العام. أقسام العام، العام ينقسم إلى أربعة أقسام: عام أو عام باق على عمومه، الثاني عام مخصوص، الثالث عام يراد به الخصوص، الرابع عام نزل لسبب مخصوص، ولكل واحد منهما حكمه. قولهم تاني: عام باق على عمومه، عام مخصوص، عام يراد به خصوص، عام نزل لسبب مخصوص. النوع الأول: العام الباقي على عمومه. العام الباقي على عمومه وجب العمل به قولا واحدا، وهذا هو الأصل، وسبقت الأدلة على ذلك. طبعا لما أقول لك قولا واحدا يعني من باب التأكيد، وإلا فالمسألة تخلف إيه؟ يعني الأصل في العام هل يتوقف فيه أو يبحث فيه عن مخصص أو يعمل به على عموم يعني. لكن العام الباقي على عمومه يجب العمل به، العام الباقي على عمومه يجب العمل به طالما تيقن أنه باق عليه على عمومه، وهذا هو الأصل. قال الله تبارك وتعالى من أمثلة العام الباقي على عمومه: الله خالق كل شيء. فين العام هنا شكرا الله؟ ممتاز. قال الله تعالى: وما من إله إلا إله واحد. فين العام هنا شكرا؟ من قبلها أفادت النص، مش يعني مش من هي اللي فادت النص. ممتاز. كذلك من هذه الأمور أيضا قال: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا عام. وما بكم من نعمة فمن الله، حرمت عليكم أمهاتكم. هذا عام باقي أيضا على. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. هذا أيضا عام باقي على عمومه. ومتعلق هذه المسألة عقديا باسم الله العليم، متعلق هذه المسألة عقديا باسم الله العليم. قال الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. فالله تبارك وتعالى أحصى كل شيء علما، فعلم ما هو كان، علم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، سواء كان ممكنا أو مستحيلا. انظر إلى مدى فهم الصديق رضي الله عنه لما قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرد جيشا أنفذه رسول الله ما فعل. الصديق رضي الله عنه وارضاه كل همه الهم وشغله الشاغل هو تطبيق هذه العمومات على الوفق الذي يحبه الله ويرضاه. من الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإنفاذ الجيش؟ يبقى إذن فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يتكلم من عند نفسه، لا يتكلم عن هوى، لا يتكلم عن رأي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الذي أو أقرأ وكأنه يقول الذي أوحى لنبيه بإنفاذ الجيش والله الذي يعلم ما كان وما هو كان وما سيكون. فلما أمره بإنفاذ الجيش كان يعلم أنه سيموت، وكان يعلم أن العرب سترتد، ومع ذلك أمره أو لم يأمره؟ أمره. فلا عبرة بواقع خالف نصا، لا عبرة بواقع خالف نصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلن يكون الواقع بحال مخصصا لعموم نص، إذ الله تبارك وتعالى يعلم هذا الواقع لما قال النص. فلما لم يخصص علمنا أن العام مراد. لذلك قال: لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين على أن أرد جيشا أنفذ رسول الله ما فعلت. وهذه نظرة عقلية تبين مدى ارتباط الأصول والفقه وكل فروع الدين بأمر العقيدة. وروى الإمام مسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني رجل أصور هذه الصور فافتني فيها. رجل يريد أن يتكسب من هذه الصور فافتني فيها. فقال: ادن مني فدنا منه. ثم قال: ادن مني فدنا منه، حتى وضع يده على رأسه فقال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: كل مصور في النار. وأنا أهيد بإخواني، أهيد بنفسي وإخواني، هم يعني حتى من قال بجواز التصوير يقلل من هذه الأمور، يعني حتى من أخذ أيضا بهذه الأمور يقلل من هذه الأمور. يعني على الأقل أخي من باب من استبرأ فمن تقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهنم. وقال: إن كنت لابد فاعلة تصنع الشجر وما لا نفس له. ماذا فعل ابن عباس؟ أخذ النص وطبقه عموما عليه على السائل، عام باق على عمومي. لذلك الذي يخصص لي هذا العام بصورة فوتوغرافية أقول له: انتظر انتظر انتظر انتظر، كل مصور في النار. هذا فعل ابن عباس رضي الله عنه ورحمه، يحمل عام على عمومي. لكن هنا من يتفقه لي ويقول لي في الآية أو في الحديث عمومان، حمل الأول على عمومي والثاني جعله عام يراد به الخصوص. سهلتها لك هو؟ أين هذا العام الأول وأين العام الثاني؟ وده دول أخونا على مدى فقه ورجعة من ابن عباس، عام أبقاه على عمومه وعام قال هو عام يراد به الخصوص. طب أنا أقول لك الأولى عشان دي صعبة: كل مصور في النار، فقال هذا عام باق على عمومه وما خصصه. أين العام الثاني؟ طب اسمعني، صلى على النبي، أنا هقول لك اللفظان عشان ننتهي. قال: كل مصور في النار، هذا باق على عمومه وباق على عمومه. قال: يجعل له بكل صورة، مش عندي آخر ده. قال: هذا عام يرد به الخصوص. لما قال إن كنت لابد فعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، فدل ذلك على أن ابن عباس قال يجعل له بكل صورة، وكأنه قال هذا عام يرد به الخصوص، أي الصور التي فيها نفس روح. قلنا لابن عباس رضي الله عنه وارضاه: كيف خصصت هذا عام؟ كيف جعلته عام يربي وخصوص؟ ممتاز. سياق الحديث قال يجعل له بكل صورة نفسا تعذبه في جهنم. ومتى تكون له نفس؟ عندما تكون صورة لها من ذات الايه؟ من ذات الارواح. فهمت؟ وهذا من دقة فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا. وانظر كيف كانوا يتعاملون في العمومات رضي الله عنهم جميعا. كذلك أيضا من هذه الأدلة التي تدل على أن العام الباقي عنه وجب العمل به ما رواه مالك عن مجاهد قال كنت مع عبد الله بن عمر فجاءه صائغ صائغ يعني يعمل ايه صاغ يعني يصوغ الذهب ويبيعه فقال يا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذهب ثم أبيع منه الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي فنهاه عبد الله يعني بيأخذ يعني مثلا إيه صنع خاتما فالخاتم مثلا وزن جرامات معينة من الذهب لما هيجي حد يشتري منه هيشتري بالإيه بالدنانير الدنانير أيضا من إيه من الذهب فيقول دن أزيد من الخاتم ليه أجل صنعته قال فأستفضل في ذلك قدر عمل يدي تمام يبقى كده هياخد الذهب بالذهب متفاضلا ومش متفاضلا متفاضلا فنهاه عبد الله قال له حرام فجعل يردد عليه مثلا وعبد الله ينهى عن ذلك يعني الرجل ايه يقول له عملي يعني هو طب انا الشغل اللي بشتغل ده هاخد اجره هاخده ازاي انظر اخوانا كيف كان العمومات لا ينظرون لشيء ما هو الله تبارك وتعالى عندما عمم هذه العمومات هل علم بنبأ هذا الرجل او لم يعلم عالم سبحان رب العظيم فقال عملي ينهى وابن عمر ينهى يردد عليه المسألة وابن عمر ينهى حتى انتهى الى باب المسجد او الى دابة يريد ان يركبها فقال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا الينا وعهدنا اليكم يبقى العام على عمومه رضي الله عنهم جميعا. النوع الثاني العام المخصوص وهذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم عند الكلام عن التخصيص لكن نذكر عليه مثال أو نقوله إجمالا ويأتي التفصيل في التفصيل. العام فائدة العام أني أنزل حكمه على جميع أفراده تمام فيأتي التخصيص يقول لي لا هناك فرد أو اثنين أو ثلاثة حكمهم مغاير لحكم هذا العام كان أقول أكرم الطلاب فكل طالب حكمه يكرم إلا محمد وأحمد يبقى تقول لي حكم كل طالب إن هو ومحمد وأحمد لا يكرم تمام قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة في العام هنا عمرو ممتاز حكمها يبقى تقول لي كل ميتة حرام والدم في العام هنا عبد الحي في العام ألف لام استغراقية تمام يبقى حكمه إيه يبقى كل دم حرام أتى عبد الله بن عمر يقول أحلت لنا ميتتان ودمان تمام هذا الحل مخالف الحكم العام ولا موافق مخالف الحكم العام ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن كان مخالف الحكم العام فيكون تخصيصا فتقول كل الميتة حكمها إلا نوعان إلا إيه أو إلا نوعين اللي هي السمك والجراد وكل الدم حرام إلا الكبد والطحال تمام كده الحمد لله رب العالمين وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيله في درس خاص. النوع الثالث العام الذي يراد به الخصوص قبل أن نتكلم عنه نريد أن نعرف معلومة ما الفارق بين العام المخصوص الذي سبق أن تكلمنا عنه والذي سيأتي مزيد الكلام عنه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة وبين العام الذي يراد به الخصوص هناك فارقان وفارق في الحكم فلك أن تقول هناك ثلاثة فوارق الفارق الأول العام الذي يراد به الخصوص ما كان المراد به أقل من بقية أفراده أما العام المخصوص المراد به الأكثر وليس المراد به الأقل ما معنى هذا قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، حكم العام هنا ما هو؟ التحريم. يبقى أغل وهنا في تخصيص ليه ولا في تخصيص ليه؟ اللي هي الحوت والجراد، أيهما أكثر؟ المحرم ولا المباح؟ المحرم. يبقى هنا ده اسمه عن إيه؟ مخصوص، فكان المراد به أكثر من الإيه؟ من المخصوص. يبقى العام المخصوص ما كان المراد به أكثر من الإيه؟ من المخصوص. لكن العام الذي يراد به الخصوص العكس، ما كان المراد به أصلا أقل من العام، أو ما كان المراد به أقل من بقية أو من غير المراد. أن تقول قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس، الناس دي اسم جنس محل الأثر لأنفا يعم، لكن المقصود بها هنا من؟ واحد. يبقى المراد به هنا كم؟ واحد. يبقى المراد به أقل من غير الإيه؟ المراد. لذلك كان هذا عام يراد به مخصوص وليس عاما مخصوصا، وليس عاما مخصوصا. كلام واضح ولا واضح؟ مش فاهم يقول لي مش فاهم. ثاني ماشي. قال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم الميتة، هذا عام صحيح. وقال ابن عمر أحلت لنا ميتتان، الكبد الحوت والجراد، تمام. يبقى ده عام مخصوص ولا مش مخصوص؟ مخصوص بإيه؟ بحيث يبقى مخصوص، يبقى كل ميت حرام إلا الإيه؟ السمك والجراد. لما أقول لحضرتك، لما أقول لك حرمت عليكم الميت، المراد بهذا العام أكثر من أكثر من الخصوص ولا أقل من الخصوص؟ أكثر ولا أقل؟ إزاي العام أكثر؟ قل لي في ميتة خراف، في ميتة طيور، في ميتة سباع، في ميتة مأكل لحم، في ميتة غير مأكل لحم، في ميتة حيات، في ميتة عقارب، صح ولا غلط؟ يبقى ديت إيه؟ كل هذه الميتات حرام إلا نوعين فقط، اللي هما مين؟ السمك والجراد. يبقى لما أقول لك حرمت عليكم الميتة، المراد هنا أقل أو أكثر من الخاص؟ هاي شيخ إبراهيم، المراد أقل، حرمت عليكم الميتة، يبقى أكثر من إيه؟ يبقى المراد بهذا العموم، المراد بهذا العموم الأكثر أو الأقل من العام؟ الأكثر من العام. يبقى كل الميتة هي المرادة، وفقط المخصوص بعد أفراد هذه الإيه؟ بعد أفراد هذا العام، يبقى اسمه عام إيه؟ مخصوص. أما العام الذي يراد به الخصوص، قال الذين قال لهم الناس، مش ده عام، مش ده لفظ عام، لكن المراد به هنا وإيه؟ واحد بس. يبقى المراد هنا أكثر العام ولا أقل العام؟ واحد فقط، مش الناس دي تشمل كل الناس، لكن المراد هنا إيه؟ واحد فقط. يبقى ده اسمه عام مخصوص ولا عام يراد به خصوص؟ فهمتوا المعنى؟ فهمتوا الفرق؟ هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المراد فيما أريد فيه به الخصوص متقدم على اللفظ، يعني وضع لمعنى الخاص المراد، أما العام الذي خصص فهذا الخاص أتى متأخر أو مقارن للفظ العام. يعني إيه؟ طلع النبي لما قال الله تبارك وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لما قال الله تبارك وتعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هل ربنا سبحانه وتعالى كان يقصد بهذه الآية أو كان يعني بهذه الآية سبحانه وبحمده الملائكة، يعني كل الملائكة نزلت يحيى عليه السلام، نزلت زكريا عليه السلام، ولا كان يقصد واحد بس؟ يبقى العام الذي يراد به الخصوص أصل الكلام كان يقصد بهذا الإيه؟ الخاص. أصل الكلام يقصد بهذا الإيه؟ الخاص. لكن لما تيجي تقول لي مثلا إيه؟ قال وأحل الله البيع وحرم الربا، الربا هنا عام ولا خاصة؟ عام. ثم أتى بعد ذلك الترخيص في العرايم، الترخيص فين؟ في العرايم. يبقى العام الذي يراد بالخصوص أصل الكلام أن هذا الكلام نزل لهذا الخاص، كان يقصد بهذا الإيه؟ الخاص. لكن عام المخصوص المخصص أتى بعد ذلك، المخصص أتى بعد أو كان مقارنا للكلام، قال ولا يختلق لها، فقال إلا الإذخر، قال إلا الإذخر، فهمت؟ فهمتوا هذا الكلام؟ المتقدم على اللفظ يعني ايه متقدم على اللفظ؟ يعني مقصود قبل اللفظ، مقصود يعني اصل، يعني لو قلنا بالوضع يعني يكون يعني الوضع يعني وضع لمعنى الخاص، وضع لهذا المعنى الخاص. فاهم قصدي؟ يعني ما قصد العام ثم استثنيت افراده، بل هو ما قصد الا الخاص اصاله، بخلاف العام المخصوص قصد العام ثم استثنيت بعضه افراده. فهمت هذا؟ الفرق الثالث ان العام الذي يراد به الخصوص لا يحتج بعمومه. ينفع تحتج بعمومه؟ لماذا لا تحتج بعمومه؟ لانه اصلا ما اريد به الا هذا الخاص. لكن العام الذي خصص لك ان تحتج بعمومه، لك ان تحتج، بل يجب العمل بعمومه الى ان ياتي المخصص، والله اعلى واعلم. فهذه فوارق ثلاث بين العام المخصوص والعام الذي يراد به الخصوص، فان ضبطتها فزت وحزت. مثال العام الذي يراد به الخصوص قول الحق تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس. الناس هذه لفظة عامة، ولكن المقصود به هو من؟ معاذ بن مسعود. إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأخرى لفظة عامة، لكن قصد بها من؟ أبا سفيان رضي الله عنه، وكان أن ذات مشركا. كذلك من هذه الأدلة قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. عشان أبين لك الأدلة إن في حاجة اسمها عام يراد به الخصوص، لازم تجيب لي دليل منين؟ من فهم النبي صلى الله عليه وسلم، من فهم الصحابة. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. كيف بين النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ظلم هنا؟ بين أنها لفظها لفظ عام، لكن معناها أو أن المراد بها إيه؟ معنى خاص. هل كل الظلم يعني كل الذنوب المعاصي، ولا نوع معين من أنواع الذنوب المعاصي؟ وما هو؟ الشرك. الشرك. فهمتم هذا؟ الحمد لله. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فبالنسبة للسلام كان يقاتل مؤمنين، لماذا لا يقاتل مؤمنين؟ تقول لي هذا الناس هنا عام يرد به الخصوص، عام يرد به ليه الخصوص. قال الله تبارك وتعالى: وقودها الناس والحجارة. يا أيها الناس، يا أيها الذين أمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الناس عام ولا خاص؟ عام. لكن هل هذا عام باقي على العموم ولا مخصوص ولا يراد به خصوص؟ طب ليه ما قلتش مخصوص؟ تقول لي اصلا ما قصد بها المؤمنين اصاله، ما قصد بها يعني اصلا لو قصد بها كل الناس يبقى قصد بها الانبياء والمرسلين وهؤلاء، صح؟ هل قصد بها، هل دخل فيها اصاله الانبياء والمرسلون والصديقون والشهداء حتى يخرجون منها؟ لا، هذا عام يراد به الخصوص، اذ ان هناك اناس سيدخل الجنه من اول واحد، من أول إيه؟ وهلة. يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، بل هناك أولئك يدخلون الجنة دون أن يعذبوا أصلا، يعني حتى ولا يكونوا من 70,000. فاهمين؟ يعني وقودها الناس والحجارة هذا عام يراد به الخصوص. كذلك فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هل كل الملائكة نادته وقائم يصلي في المحراب؟ ما الذي نداه؟ جبريل عليه وعلى نبينا أفضل صلاة التسليم. فكل هذا عام يراد به الخصوص. وقد دل عمل الصحابة رضي الله عنهم جميعا على أن هذا، على أن هناك عام يراد بخصوص، كما فعل ابن عباس لما قال، لا لما قال ابن عباس في فتوى الصور، قال: إن كنت لابد فعلا فصور إيه شجر، فرسم شجر أو رسم ما لا نفس له. فجعل قوله يجعل له بكل صورة أن هذا عام يراد به الخصوص، والله أعلى وأعلم. فهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وفهم صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. النوع الأخير: العام الذي خرج أو نزل على سبب مخصوص. وهذه القاعدة المعروفة عند الأصوليين: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فنقول القاعدة حتى تكون مستقيمة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا دلت القرائن والأدلة على أنها بخصوص السبب. إلا إذا دلت القرائن والأدلة على أنها بخصوص السبب. الدليل على ذلك على ان العبره بعموم اللفظ والخصوص لا الا دلت الادله، يعني دليل على هذه الكلمات القاعده كليه. اتى الرجل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فقال يا رسول الله اني اتيت من امراه مثل ما ياتي الرجل من امراته غير اني لم أطلع. يعني فعلت كل شيء غير ليه غير الوطء غير الجماع. فقال طهرني، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صلوا قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اين السائل؟ قال ها انا ذا يا رسول الله. فقال اذهب فقد غفر الله لك. قد نزل قوله تبارك وتعالى اقم الصلاه، اقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات، ان الحسنات يذهبن السيئات. هذه الايه نزلت على سبب خاص، فهل العبره بعموم لفظها او بخصوص سببها؟ فسال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الي خاصه؟ قال لا بل لامتي عامه والحمد لله على نعم الولاء. قال الي خاصه؟ قال لا بل لامتي عامه. تمام، اين وجه الدلاله من هذا الحديث على ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا اذا دلت القرائن على ذلك؟ تفضل. ممتاز اخوانا، الرجل عندما سال عن الي خاصه دل ذلك على ان الاصل خلاف ذلك. الاصل خلاف التخصيص ولا موافق للتخصيص؟ خلاف التخصيص. فلما سال وكانه يقول يا رسول الله وكاني علمت ان الاصل ان الاحكام تنزل على العام، لكن هذه الايه قد احتف فيها من القرائن من احتف فجعلني اسال الي خاصه؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم انها ما زالت باقيه على العام الاول. قال لا بل لامتي عامه. وهذا فيه دليل على ان خذ بالك، دليل على ان العبره قد تكون بخصوص السبب، لان الصاحب سال وما انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يوجد مثل ذلك. فهمت وجه الدليل ازاي؟ الدليل الثاني، قال عمر بن الخطاب قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال استنصت لي الناس في الحج. طبعا ده في الحجه الثالثه للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حج كم حجه؟ اربعه. النبي حج مره واحده، هي الاولى والاخيره النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع، الله المستعان. فقال يا بلال استنصت لي الناس. فقال معاشر الناس اتاني جبريل انفا فاقراني من ربي السلام، فقال ان الله غفر لاهل عرفات واهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقال عمر بن الخطاب ألنا خاصة يا رسول الله؟ هذا لنا خاص؟ هذا لنا خاص؟ قال لا، هذا لكم ولمن أتى من بعدكم. قال عمر بن الخطاب كثر خير الله وطاب. نفس وجه الدلالة الأول، نفس وجه الدلالة إيه؟ الثاني. عمر رضي الله عنه رأى أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا هذه قرائن، قرائن يمكن أن يحمل عموم اللفظ على خصوص السبب، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خطأ، بل ما زال الأمر باقٍ على عمومه، باقٍ على عمومه. وكذلك أيضا أجمع المسلمون على أن آيات الظهار وآيات اللعان ليست بخصوص سبب بل بعموم اللفظ. هذا إجماع المسلمين، يعني آيات اللعان وآيات الظهار المسلمون يطبقونها فقط على السبب الذي نزلت عليه، ولا على كل من ظهر من امرأته، وعلى كل من لعن من زوجته، على كل من لعن وكل من وكل. وهذا إجماع المسلمين أن العبرة بعموم اللفظ بخصوص السبب. لكن متى تكون بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ تكون إن احتفت القرائن. وضابطه أن يكون العام مصادم للمحتمل. وضابطه أن يكون العام مصادما للمحتمل. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. ليس من البر الصيام في السفر، هذا عام أو خاص؟ البر عام، الصيام عام، السفر عام، يعني ده كله ليس من بر الصيام في السفر. قلنا هذا لا يتأتى على أن يكون عام يراد به العموم بحال، فهم قصدي؟ وما ينفعش أقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لما وجد رجل يضلل عليه في السفر، فقالوا فقال من هذا؟ قالوا صائم، فقال ليس من البر الصيام في السفر، فقال هذه الكلمات على سبب مخصوص، صح؟ القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. قلنا كيف أعرف أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ؟ إن أتت المحكمات تصادم هذا العام، إن أتت المحكمات تصادم هذا العام، فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأقر الصيام في السفر، بل وتكلم بالصيام في السفر وقال يعني وخير من إيه من أراد أن يصوم بلفظه، أتى الصيام في السفر بقوله وفعله وبإيه تقريره، وهذا محكم لا نزاع فيه، وهذا محكم لا نزاع نزعي. فعلمنا من ذلك أن قوله ليس من البر الصيام في السفر، مش هنقول لن نطبق العبرة من لفظ، هنقول إيه نزل السبب إيه، بل نقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم. وما الفائدة؟ الفائدة إن قلت أن العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ أني أقيس عليها غيرها، أن أقيس عليها غيرها. لذلك تقول هل هذا هل هذه الحالة إن قلنا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ هل يعم مثيلتها؟ الجواب نعم، إذ الأحكام لا تنزل على الأفراد بل تنزل على التعميم، والدليل على ذلك قال الله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال الله تبارك وتعالى لأنذركم به ومن بلغ، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة، وفي رواية عامة، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب. لماذا؟ ما فائدة البلاغ؟ العمل، فائدة البلاغ العمل. والسؤال هل عندك من فهم الصحابة ما يدل على الذي ذكرت؟ هل عندك من فهم الصحابة ما يدل على الذي ذكرت؟ قلت الجواب نعم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والحديث عند ابن حبان وغيره أن سهلة بنت سهيل وهي امرأة أبي حذيفة وهي من بني عامر ابن لؤي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ترى في شأنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرضعيه خمس رضعات فيحرم عليك، قال أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنك، قالت ففعلت وكانت تراه ابنا لها من الرضاعة. هذه المسألة تسمى فقهيا بمسألة رضاع الكبير، بغض النظر أقوال فيها أقوال فيها ثلاث أقوال، الرضاع رضاع الكبير ينشر محرمية مطلقا، القول الثاني ينشر محرمية مطلقا، القول الثالث تفصيل. أيا كان أنا أريد الآن أفهم كيف فهم أو أنظر كيف فهم الإيه الصحابة. فوجدت عائشة رضي الله عنها وأرضاها وكذلك نصب هذا القول إلى أبي موسى الأشعري ثم رجع عنه أنه كان يقول أن رضاع الكبير ينشر المحرمية مطلقا، مستدلين بحديث من؟ أرضعيه يحرم عليك، أرضعيه يحرم عليك. فطبقت عائشة نقط، ها طبقت إيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخالفها كل أمهات المؤمنين وعمر وعلي وابن مسعود وابو هريره وابن عمر وابن عباس وجور للصحابه رضي الله عنهم جميعا، فقالوا لا ينشر المحرميه مطلقا. كيف فهم الصحابه؟ طبق الصحابه هنا قالوا قالت بل قالت ام سلمه كانت رخصه لسالم خاصه، فطبقوا ايه هنا؟ العبره بخصوص السبب لا ب... لا ب... لا بايه لا بعون لفظ، لكن نقول تقاس عليها غيرها. فتيجي تقول يا شيخ ما الذي جعل الصحابة يقولون مثل هذه الأمور؟ قلنا لوجود المحكمات، قال إنما الرضاع من المجاع، وقال لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبلها وكان قبل الفطام، ده نص في المسألة وكان قبل الفطام. فعلمنا من ذلك أن أرضعيه يحرم عليك مخالف للمحكمات، مخالف للإيه؟ للمحكمات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع ما أنجز اللحم وأنبته ما أنشد العظم أنبت اللحم، تمام؟ فدل ذلك على أن الرضيع يحرم عليك، هذا مصادم للمحكمات، فيكون العبرة هنا بخصوص لا بخصوص لا بعموم اللفظ. طب قال إنما أسلوب حصر وقصر، أسلوب حصر وقصر. الرضاع من المجاعة، هل أنت أعزك الله مثلا وأنت في هذا السن لو رضعت تشبع من سيد امرأة؟ إنما حصر وقصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. نص ولا مش نص؟ فهمتني؟ نص مثال. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرضاع ما أنشذ العظم أنبت. هل أنت أحمق عظمك ينشأ من هذه الرضاعة؟ فدل ذلك على أن هذه المسألة الرضاعة يحرم عليك ليست عامة، بل خاصة بإيه؟ بسبب خاص. ولولا أن شريعتنا لا تنزل على سبب خاص، بل لا تنزل لأشخاص معينين، ها، بل هي تنزل إلى الناس كافة، فقلنا تقاس عليها، يقاس عليها مثلها، والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر. هذا رد العلم لي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.